الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 29 من مجالس شرح كتاب الفقه للعبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صلاة التسابيح كما ذكر المؤلف هي صلاة خاصة، يعني تسمى من الصلوات المخصوصة. الصلوات المخصوصة يعني مثل صلاة الضحى، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الحاجة، مثل الكسوف والخسوف، مثل صلاة الطهارة أو الطواف، مثل صلاة التوبة. أي تسمية بتكون شيء خاص بها موش ليه سمة عامة، يعني ما هيش مثلا صلوات التطوع المطلق. التطوع المطلق ده ملوش عدد، ده ما يسماش صلاة خاصة. الصلوات الخاصة اللي هي صلاة لها اسم معين في وقت، سواء كانت في وقت أو في مكان، زي ركعتين الطواف، تسمى من الصلوات المخصوصة. فهنا قال صلاة التسابيح، وده يعتبر رقم 9 في الصلوات المخصوصة، النوع 9 من الصلوات المخصوصة. فقال هي صلاة خاصة وهي 4 ركعات، وفي كل ركعة، جاء في بعض الأحاديث أنها ركعتين وليست 4 ركعات، لكن المشهور أنها 4 ركعات، وأنه في كل ركعة يكون هناك 75 تسبيحة مقسمة على الأركان. فبعد الفاتحة والسورة يقرأ، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وبعدين يرفع رأسه، وبعدين يركع فيقولها 10 مرات، اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني يقولها فقط 15 مرة بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة، وفي جميع الأركان الباقية يقولها 10 على 10، فيجتمع أن في الركعة الواحدة تقال 75 مرة. عنده في القيام 15، عنده في الركوع 10، الرفع من الركوع 10، السجود 10، الرفع من السجود 10، السجود 10، يبقى عندنا هنا 75 مرة. قال ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، ترفع رأسك اللي هو من السجود، يعني بعد أن توصل للسجود أنت كده واصل إلى 65، فلما ترفع رأسك من السجود بتكون أنت جالس في الأرض، فتقولها وأنت جالس 10 مرات أيضا، فيتم ذلك 75 مرة. هي دي الصفة بتاعتها، ليس فيها أي شيء زائد في صلاة التسابيح إلا هذا الموضوع، وهو ده الموضوع اللي تكلم عليه بعض العلم بأنها لها هيئة مختلفة. هي في الحقيقة ليس لها هيئة مختلفة، يعني واحد جي قال والله صلاة التسابيح دي صلاة بدعة لأنها فيها هيئة مختلفة عن الصلوات، نقول لا، هي صراحة ما فيهاش هيئة مختلفة، هي فيها أذكار زيادة، فيها أذكار، والأذكار دي مشروعة في الصلوات، كونها الأذكار دي على غير هيئة الصلوات، الأذكار نفسها على غير هيئة الصلوات، يعني فيها أذكار زيادة مخصوصة بطريقة معينة، لكن ما فيهاش أفعال، يعني ما فيهاش مثلا ركوعين زي مثلا صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف والخسوف فيها ركوعين، يعني في ركن بنزوده. هنا الأذكار دي ما هيش أركان، فهي الهيئة بتاعتها ثابتة، فيهاش أي شيء. طيب لما بيقعد بعد ما يرفع من، هو سجد الآن قال 10، قعد بين السجدتين قالهم 10، سجد مرة ثانية قال 10، طيب لما قعد عايز يطلع للركعة اللي بعديها قعد شوية قال 10، تقول 10 ليه هنا؟ احنا مش عندنا جلسة اسمها جلسة الاستراحة اللي هي بين الركعة والركعة؟ طيب اذا هنا كان في جلسة لبعض اهل العلم في صفة هيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لما جلس هنا وقالها 10 ما اخترعش شيء جديد، هو في نفس المجلس الموجود فيه قال فيه ذكر، ومجموع معروف باجماع اهل العلم ان الصلاة انما جعلت للذكر، ولذلك قالوا يشغل وقت الصلاة بالاذكار، فهي بتحقق مقصود الصلاة انها بتشغل وقت الصلاة في الاركان بتاعتها بالاذكار. فمن جهة الهيئة ليس فيها شيئا مبتدعا، ليس فيها شيئا يخالف مقاصد الصلاة، ليس فيها شيئا يخترعه من روى هذا الحديث، حديث التسابيح، يخالف به صفة وهيئة الصلوات الأخرى سواء المخصوصة أو غير المخصوصة من الفرائض أو المطلقة، هي منطبقة مع الصلوات جميعها إلا في قضية عدد الأذكار التي يقولها. إذا عنده 15 بعد القراءة، 10 عند الركوع، 10 بعد رفع من الركوع، 10 في السجود، 10 عند النزول عند الجلوس بين السجدتين، 10 خليها 65 عند السجدة الأخيرة، 10 عند الرفع من السجدة الثانية وقبل الصعود للركعة الثانية في الجلسة اسمها جلسة الاستراحة. إذا أصبح الآن عنده 75 تسبيحة في مواطن كلها مشروعة وكلها ممدوحة وكلها تسمى أذكار وتحقق مقاصد الصلاة، ولا تخالفه في هيئة ولا تخالفه في ركن، لا تخالفه في هيئة ولا تخالفه في ركن. إذا كل من يقول بأن هذه الصلوات صلاة التسبيح إنها فيها هيئة مختلفة ولذلك هي بدعة، هذا كلام غير منضبط علميا تماما. طيب من يضعف الحديث فلا يعمل به، هذا شأنه ما فيش مشكلة، لكن لا يرتب أن عدم العمل لأجل بدعية الهيئة. فصلاة التسبيح ليست فيها بدعية هيئة، وإنما فيها أنها تحقق مقاصد ما جاء في بعض الأحاديث من شغل الصلاة بالذكر، قال وأقم الصلاة لذكري. طيب هنا بيقول بعض من ضعف الحديث، وطبعا الحديث أهل العلم اختلفوا فيه، هو رواه سيدنا أبو داود في السنن والإمام الترمذي وابن ماجة، يعني ثلاثة من كتب الأصول اللي اسمها الكتب الستة، ورواه غير الثلاثة الكثير من أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذه الصورة يكون هذا الحديث أولا غير منكر، غير منكر، لأن الذين أخرجوا الحديث لم يستنكروه، هذا أول شيء. ثانيا أخرجوه وبوبوا عليه إرادة العمل به، فيدل على أنهم يرون هذا الحديث. ثالث شيء أن في عندنا المذاهب المعتمدة اللي هي إحنا بنحددها في أربعة، نصهم بيقولوا بجوازها وهم الشافعية والحنابلة، يقولوا بجواز هذه الصلاة ويذكروها في كتبهم ويبينون هيئتها وطريقتها. عندنا الملكية والأحناف لا يرونها. إذن الأمر أصبح خلافي، وما دام أصبح خلافي لا يجوز إطلاق كلمة البدعية عليه. تقول بدعة، لا، بدعة معناها ليس له دليل يستدل به على هذا الشأن. كيف لا، وكيف يكون بدعة وهو قد ورد فيه حديث بالخصوص، حديث بالخصوص يصححه بعض المحدثين، يعني بعض المحدثين كما أن بعض الفقهاء لا يعمل بهذا الحديث، بعض المحدثين أيضا يضعف هذا الحديث. إذا عندنا قسم لا يعمل به أي هذا الحديث، وقسم يضعف هذا الحديث، وعندنا قسم يعمل بهذا الحديث، وقسم يصحح هذا الحديث. ابن ناصر الدين يصحح الحديث، الإمام ابن المبارك إمام المحدثين والفقهاء يصحح الحديث ويعمل به، وتابعه على ذلك أمم من السلف. عندما تقول أمم تشير بذلك إلى نصف الأمة، يعني عندك الحنابلة وعندك الشافعية دول أمم، أمم يعني طبقة بعد طبقة يعملون بهذا الحديث. كم شيخ في الشافعية وكم شيخ في الحنابلة؟ كثير. كم طالب وكم تابع يتبعهم من المسلمين؟ كثير. إذا هذه أمم، أمم تعمل بالحديث. تقول على هذه الأمة، على هذه وهؤلاء الأمم أنهم مبتدعة، يعني كل هؤلاء الأمة كانوا لا يفهمون. فكلمة البدعة إطلاقها شنيع، لا يكون إلا بعد فقد الدليل. البدعة هو ما ليس له أصل يستدل به عليه. البدعة تعرفها أنه يكون شيء بتعمله ليس لها هذا الشيء أصل نستدل بهذا الأصل على جواز هذا الفعل. طيب إذا كان هذا الفعل اللي هي صلاة التسبيح أصلا ورد فيه حديث بالخصوص، بخصوصه في هيئته، فده خرج عن كل المقاييس في تعريف البدعة، هذه أول شيء. هب أنه افرض يعني أنه ما فيش حديث جاء فيها، عندك صلاة فيها عدد من التسبيحات وعمال يقول، طب أنت ممكن تسبح الله عز وجل سبحان الله وبحمده في الركوع أو في السجود، سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، وأذكار كثير من أذكار الركوع والسجود ممكن تقولها 20 مرة، ممكن تقولها 30 مرة، حد يقول لك غلط؟ حد يقول لك غلط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يقال بأنه قبض، يقعد ساجد لغاية ما يقول لك إيه، أطال في السجود لغاية ما خشينا نحسن يكون انتقل، خلاص توفي رسول الله معنا عليه الصلاة والسلام. معناه هو يذكر الله كثيرا. إذا الذكر الكثير لما تعمل أعداد ده مش بدعة، ده ربنا أمرنا بالذكر الكثير، اذكروا الله ذكرا كثيرا. طب لو صلاة التسبيح ما وردش فيها أصلا حديث مخصوص، هي تحقق الذكر الكثير، توافق الهيئة النبوية في أنه يطيل البقاء والوجود في الأركان، يعني مدة الركن نفسه السجود أو الركوع أو الجلوس بين السجدتين كان يكون طويل، كان يكون طويل بيعمل إيه؟ بيذكر الله. طيب إذا أنت لما تعمل أذكار طويلة يعني أعداد كثيرة هذا يعتبر مش بدعة، فلو لم يرد فيها حديث ستكون موافقة لأصول السنة، وهي التطويل في الأركان، لأنها صلاة اختيارية، صلاة ليست إمام بيصلي بناس في الفريضة فهيطول عليهم، هنقول بقى بيخالف السنة، ده بيصلي منفردا هو حر، أو بيصلي معاه جماعة هم عارفين نوعية الصلاة دي بيحبوها وبيحبوا التطويل اللي فيها. فهي إذن موافقة للسنة، موافقة لمقاصدها، موافقة لتفاصيل السنة كمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان نفسها كان بيطول لما بيكون بيصلي لوحده أو بيصلي صلاة فيها من النوافل. إذا حتى لو لم يكن فيها حديث فلا نستطيع أن نقول أنها بدعة، لأنها توافق السنة وتوافق الأصول، بل وتوافق في هيئتها في الداخل هيئة صلاة سيدنا رسول الله الذي يطول في كل ركن بزيادة الأذكار يعني الأعداد، بزيادة الأذكار يعني الأعداد التي فيها. إذا القول ببدعية صلاة التسابيح قول مهجور، ممكن نقول يقول أنها لم ترد، أو يقول المالكية والأحناف بأننا لا نثبتها، حديثها لا يصح، ما فيش مشكلة لا حرج، لكن أنه يقول بدعة هو لا يقول بدعة. البعض بيقول هي مش مشروعة عشان حديثها لم يصح. في فرق بين نقول مش مشروعة، وفي فرق أن نقول لم يرد لم يثبت. غير مشروعة يعني كأنها توافق كلمة أو تساوي كلمة بدعة، لكن لم يرد معناها لم ينقل في الخصوص بهذا الشأن حديث. طيب غير مشروعة توافق كلمة بدعة، غير مشروعة توافق كلمة بدعة، لأن في كثير شيء من الأشياء اللي احنا بنعملها لم يوجد فيها نص بالخصوص وهي مشروعة. كيف مشروعة؟ لأن في أصول في الشريعة تدل عليها فصارت مشروعة. لكن عندما تقول لأن الحديث لم يثبت هي صلاة غير مشروعة، لا، أنت بتحمل عدم الثبوت أكتر من عدم الثبوت، يعني بتحمل عدم ثبوت حديث ناتج عن هذا عدم الثبوت إن أصبح الشيء ده غير مشروع، يعني بدعة. وإحنا ما عندناش في قواعد الفقه إن الشيء إذا لم يثبت فيه حديث يكون غير مشروع، يعني يكون بدعة، ده شيء غير متساوي. عدم ثبوت حديث يساوي عدم مشروعية الفعل الذي جاء في الحديث الغير ثابت، هذا شيء غير متكافئ. وإنما تقول هذا شيء لم يثبت لم ينقل فقط، فبتنفي النقل وبتنفي الثبوت لكن لا تنفي المشروعية. لأن عندنا الشيء الذي لم يثبت فيه النقل ممكن يكون مشروع إذا دلت عليه أصول الشريعة، يعني لم يثبت فيه النقل. إيه هي أصول الشريعة؟ الكليات العامة، اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب البعض استدل على ضعف هذا الحديث بأن جاء فيه من الفضل الكثير الذي فيه مبالغة، مما يدل على أن هذا الأمر قد يكون مفبرك الحديث. فقال يا عباس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عمه، يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحذيك ألا أحزيك ألا أفعل بك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت، وبدأ يسرد له الطريق. قال لك إذا يغفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، القديم والجديد، الخطأ والعمد، الصغير والكبير، السر والعلانية، ده إيه الفضل الكبير ده؟ ده كأنه فضل بيعطى للأنبياء. هو أهل بدر ربنا عمل فيهم إيه؟ النبي قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. غفرت لكم يعني إيه؟ غفرت لكم الأول والآخر، القديم والحديث، الخطأ والعمد، الصغير والكبير، السر والعلني. لأن النص إذا عمم شمل وكان متضمنا كل مفردات المعاني المتعلقة بالعام، يعني المغفرة دي ممكن يقصد بها ذنب واحد، وممكن يقصد بها الذنوب الصغائر، وممكن يقصد بها الذنوب الكبائر، وممكن يقصد بها الذنوب القديمة، ممكن يقصد بها الذنوب اللي أنا فيها دلوقتي بس، ممكن يقصد بها الذنوب المستقبلة، ممكن يقصد بها الذنوب اللي في السر، ممكن يقصد بها الذنوب اللي في العلن، ممكن يقصد بها الذنوب اللي في حقوق اللي متعلقة بالخلق، ممكن يقصد بها الذنوب المتعلقة بالخالق. ده في خصائص لكلمة مغفرة كثيرة. فلما قال غفر لهم ما تقد لعل الله تعالى عباده فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يقصد غفرت لكم ايه؟ الذنب الذي تعمدتموه ام الذي فعلتموه من غير عمد؟ الذنب الخفي ولا الذنب الظاهر المعلن؟ الذنب القديم ولا الذنب الجديد؟ الذنب الكبير ولا الذنب الصغير؟ هو عمم. قال في الاصول اذا عمم لم يجوز التخصيص، ما ينفعش لما هو يعمم انت تخصص الا بقرينه او بدليل. ما دام هو عمم يبقى يشمل كل انواع المفردات العام. طب ايه هي مفردات العام؟ الاتي: الذنب القديم والذنب الجديد، الذنب اللي في الاول والذنب اللي في الاخر، الذنب الخطا والذنب العمد، الذنب الصغير والذنب الكبير، الذنب اللي في السر والذنب اللي في العلن. طيب اذا لما قال انه هيغفر ممكن يشمل ده كله. طب لما ربنا يقول من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولما يقول سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه من صلى من توضأ فصلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولما يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان من صام عرفة غفر له سنة ماضية وسنة مستقبلة. طيب ولما يقول بأن الله عز وجل يغفر لعبده إذا قال سبحان الله ألف مرة، ألف مرة تقولها يغفر لك، وعندنا أحاديث كثيرة بهذا المعنى، كلمة أنه تفعل الفعل يقول غفر الله له، من فعل كذا غفر الله له، من فعل، عندنا بنقرأ في السنة الأشياء دي كتير. طيب غفر الله له يعني غفر له إيه؟ غفر له كله ولا غفر له بعضه ولا غفر له السر اللي مش اللي في العالم ولا غفر له إيه؟ عام، بدأ عام بيشمل كله. طيب يقول لك بس هنا عندنا يعني عندنا معنى كده أن جاء في السنة أشياء بتشمل العام ده اللي هو تفصل في حديث التسابيح، كنا في الأمر في حديث التسابيح جه فيه التفصيل. طب ما العام ده ممكن ما فيهوش تفصيل يعني بيشمل كل اللي ذكر في حديث التسابيح، ليه ما أنكرتهوش؟ فضل الله لما الإنسان بيبص له ويشوفه بيصدم، بيبقى مش مصدق، ولا لا ده كتير، في حاجة اسمها كده؟ في حاجة ببلاش كده يعني عشان صليت ركعتين ربنا غفر لك؟ ده أصلا ربنا بيقول إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة ويأكل الأكلة فيحمده عليه. إن الله بيقول لعبده قد رضيت عنك، يعني أنا في البخاري يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويشرب الشربة فيقول الحمد لله، يعني مجرد أن يقول الحمد لله مرة مش ألف، بعد ما أكل وبعد ما شرب الله قال له بأنني أنا رضيت عنك. رضيت عنك دي في تقييم العطايا الإلهية أعظم من المغفرة، أعظم. طب ليه ما استنكرتهاش؟ ليه ما قلتش ده فضل كبير بطريقة يعني مستغربة؟ قد يكون هذا يعتبر يدل على ضعف الحديث أو أن هذا شيء خطأ في الرواية، محدش قال أنها خطأ في الرواية. طيب لما يأتي حديث من حديث مثلا يوم عرفة يغفر سنة ماضية وسنة مقبلة، ليه ما قلتش أن ده حديث ضعيف وأن ده ما ينفعش يبقى حديث صحيح؟ لأنه في سنة مستقبلة ربنا هيغفرها. إذا هيغفر لك مقدما، لا مقدما معناه أنت هتتمرد على الله، ومقدما معناه أنك أنت تقول أنا عندي سنة مغفورة مقدمة بعمل فيها اللي أنا عايز، مفيش مشكلة، ده أنا صمت يوم عرفة معناه غفرت السنة اللي قبلها، والسنة اللي قدام دي كده أنا واخد فيها كادو من دلوقتي، أنا أعمل اللي أنا عايزه. يجي واحد يفكر يقول لك أه شفت ده كده يعتبر خطأ شرعي، ده كده في فتح لباب وعدم سد للذرائع، هيفتح الناس خليها تعمل المعاصي والذنوب، هذا يدل على بطلان الحديث. لا مش صح، ما ربنا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم على طول، مش سنة واحدة على طول، ما حدش قال ضعيف، حدش قال غلط. فضل الله الإنسان لما بيشوفه بيستغرب ما بيصدقش، ولذلك بيحصل المشكلة إنه هو ما بيصدقش عشان فضل الله أوسع من العقول، كل ما بتحط عقلك في فضل الله عقلك ده ما بيستوعبش، فلازم تجرد فضل الله عن العقول لأن هو ليس كمثله شيء، والعقل بيتعامل مع المثليات والمقيسات والمعقولات، شيء يقاس على شيء، لكن فضل الله ليس له شيء يقاس عليه. عشان كده بيقول إن اللي في الجنة ما ينفعش تدركه بالعقول، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خارج القياسات وخارج الأمثال وخارج المعقولات. فلما يأتي حديث يطابق هذا المعنى في فضل الله أنه خارج المعقول والقياس والمنطق، نقول لا ده ضعيف عشان هو فضل زيادة. فضل زيادة على مين؟ على المعطي الله ولا على اللي بياخد؟ ما اللي بياخد ده ما يستحق الشيء أصلا، احنا عارفين، لكن هو الكبير العظيم المتفضل أهل لأن يعطي كل شيء لمن لا يستحق شيء. فاستنكار الحديث من باب إن هو فيه فضائل زيادة ده غير مقبول، لأن فيه أحاديث كثيرة جدا فيها فضائل وبطريقة غريبة وكلنا بنقبلها بنوافق عليها. كن الإنسان يقول إن هذا الحديث فيه أذكار بطريقة عددية كتير وتطويل في الأركان، عندنا في الصلاة النوافل فيها تطويل في الأركان وفيها أذكار كتير ما هوش منكر. عندنا يقول والله اللي فيه هيئة مختلفة، مع أن لأن أثبتنا أنه ليس له هيئة مختلفة صلاة التسبيح لأنها عبارة عن أذكار داخل الأركان، هنقول له برضو ده مش صح، ونقول له حتى لو ثبت أن الصلاة دي فيها هيئة مختلفة وزيادة في الأركان، هنقول له أنت نفسك قبلت صلاة الكسوف والخسوف وفيها ركوعين في الركعة الواحدة، وده يخالف كل نظام الصلوات اللي ربنا شرحها لنا. فده يدل على أن اختلاف الهيئات داخل الصلاة ليس دليلا على بطلان النقل بتلك الصلاة، على بطلان الحديث، ما يدلش على البطلان. فكيف وهذا الحديث قد صححه بعض المحدثين وقد عمل به بعض الفقهاء، وليس فيه نكارة في زيادة الفضل وليس فيه نكارة في الهيئة بل موافق للأصول؟ طيب بعد كده الواحد يقول صلاة التسبيح تصلى ازاي؟ الهيئة موجودة، تصلى يعني منفردا ولا جماعة؟ أهل العلم قالوا أنها تصلى منفردا، ومن أراد أن يجمع فيها فله ذلك. ومذهب الشافعية معروف أن كل ما جاز فيه الانفراد جاز فيه التجميع، أي صلاة ممكن تصليها لوحدك ممكن تصليها جماعة، فيش أي مشكلة لأنها تدخل مع النص العام في أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد. تقرأ بجهر أم بسر، كل ذلك لم يرد فيه، ودام لم يرد في الشرع التحديد فيكون بذلك قد جاز فيه التعديد، أنه مهما تقول فيه فذلك جائز، تقول بالسر ممكن، تقول بالجهر ممكن، حتى أن البعض جوز إن في صلاة نهارية في صلاة النوافل أنك ممكن تصليها جهرية ممكن تصليها سرية زي ما أنت عايز، كما أن صلاة الليل في صلاة الليل قيام الليل أو التوتر أو التهجد سميها زي ما أنت عايز، ممكن تصليها جهرية ممكن تصليها سرية. صلاة التهجد هنا خصصها بأنها التي تكون بعد النوم، يعني يكون هو نام بالليل وصحي، فقال صلاة التهجد هي التهجد والقيام ليلا للصلاة بعد النوم. قال لك أفضل أوقاتها الثلث الأخير من الليل، ثم ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جوف الليل الآخر، لما واحد سأله اللي هو ابن عبسة عمرو قال له أيا أحسن وقت في الصلاة؟ قال له أي الليل أسمع، يعني أيا أحسن وقت في الصلاة، ما الصلاة يعني مناجاة، يعني أنت بتعمل لقاء مع الله، فقال له أي الليل أسمع، أين أحسن وقت ربنا ممكن يسمعني فيه؟ فقال له جوف الليل الآخر لما الدنيا تكون هس هس خلاص، فصلي ما شئت فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح. قال له في الثلث الأخير ده بقى الوقت اللي بيبقى فيه الزخم والازدحام. ازدحام ايه؟ ازدحام المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله، الأرواح الطيبة، سواء الأرواح الإنسية أو سواء الجن أو سواء الملائكة أو سواء ما لا نعلمه من المخلوقات، وما يعلم جنود ربك إلا هو ويخلق ما لا تعلمون، في كتير ما نعرفش. فإنك دوت لما بيكون في جوف الأخير كله بيجتمع، قالك فإنها مشهودة، وممكن مشهودة تعود على خصوصية هذا الوقت في العلاقة مع الله، إنه بيكون فيه إقبال أكثر. إن عندنا حتى في الحديث الصحيح بيقول إيه؟ إذا أقبل الليل فإن الله عز وجل ينزل كل ليلة، يقول هل من سائل فأعطيه، ما ذكرش هذا الكلام في النهار، فكأن الليل له خصوصية في زيادة القربة مع الله. طب الخصوصية دي لها علاقة بعطايا الله لنا والله لها علاقة باستعدادنا إحنا لعطايا الله؟ هو الجواب هو الثاني، لها علاقة باستعدادنا إحنا لعطايا الله. عطايا الله لينا في كل وقت، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إذن الله عز وجل العطاء بتاعه في الليل والنهار، لكن الاستقبال بتاع الناس بيكون أكتر إمتى مع الله؟ بيكون بالليل، يحس إن هو هادي، يحس إن هو مركز، رايق، مش عارف إيه، حاجات نفسية إنسانية ربنا خلقها فيه بتخليه هو أكتر في الاستقبال. ولذلك لما ربنا مدح الليل مدحه لمناسبته لحال الناس. النهار دايما شغل، حركة، تفكير، خناقات، مش عارف إيه، والليل بتلاقي خلاص اللي طفى موبايله طفاه، واللي ما بيردش على الموبايل ما بيردش، واللي قاعد مع نفسه قاعد، بتلاقي الدنيا بتسكت وتهدى شوي. ولذلك قال لك جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مكتوبة مشهودة. يعني في علاقة بتكون مع الله في الوقت دوت بتختلف عن النهار اللي بيكون فيه شغل وحركة أكتر. طيب تسميتها بصلاة التهجد، إن التهجد هو قيام الليل. إحنا عندنا كلمة التراويح، وعندنا القيام، وعندنا التهجد، وعندنا صلاة الليل، كل دي أسماء. طيب الأسماء دي تختلف، الأسماء دي كلها أسماء لشيء واحد، إيقاع صلاة بليل. لكن البعض قال لك لا بص، إحنا هنسمي إيقاع الصلاة بالليل لما تكون في آخر الليل، في آخر الليل هنسميها تهجد. واحد تاني قال له لا خلي بالك، التهجد ده لازم تكون أنت لسه قايم من النوم، يعني يكون نمت كده بعد العشاء مثلا إن شاء الله حتى ساعة، الساعة 12 نمت وصحيت الساعة 1، نمت ساعة وصحيت، دي هنسميها لك تهجد. قال له طب أنا مش عايز أنام، أنا قاعد صاحي وحصل، ده هتسميها ليش تهجد؟ قال لا ممكن نسميها تهجد، بس يعني إحنا عايزين نميز الأسماء للحالات، كل حالة تحصل نديها اسم. قال له طب لو أنت مش هتسميها تهجد هتسميها إيه؟ قال له هنسميها قيام ليل. قال له ده تفرق في إيه؟ قال له في ولا حاجة، الاسم بس اصطلاحا، انك انت اللي عمل دي في الوقت ده اللي هو الثلث الاخير كان بعد ما صحي من النوم. يعني بيوصف بها حاله الفاعل، مش بيوصف بها الفعل نفسه اللي هو الصلاه، انها بتختلف اسمها. حاله الفعل كان ايه؟ قال له طب التراويح؟ قال له التراويح دي ممكن تبقى بالليل في الاخر يعني، وممكن تبقى اول الليل. قال له ازاي؟ قال له لان التراويح لها علاقه بصفه الفعل نفسه، انك انت بعد كل ركعتين بتروح، يعني بتروح يعني بتقعد تهدى شوي، لكن انت قمت واقف في الصلاة طويل، يعني قعدت واقف بتقرأ 100 آية فطولت، وركعة تانية 100 آية بقوا 200 آية، لما قعدت في التشهد ما كنتش عايز أقوم تاني، عايز ترتاح، فعملتها ترويحة، ترويحة بين الركعتين والركعتين. فدي ممكن تتعمل في أول الليل، ممكن تتعمل في آخر الليل. طب اتعملت في آخر الليل هتسميه تهجد ولا تراويح؟ قال ممكن تسميه كده، ممكن تسميه كده. طيب واللي اسمه تهجد وتراويح ده اصلا مش ده قيام، قيام يعني وقوف بالليل، يعني اسمه قيام ليل او اسمه قيام بالليل. طيب يعني هو كده اسمه تراويح واسمه قيام ليل واسمه تهجد واسمه صلاة الليل، كلها اسماء واحدة. لكن اصطلح الناس خلاص ان التهجد ده في اخر الليل في رمضان، وان التراويح ده اللي بيصليه بعد العشاء على طول مع الجامع، في الجامع مع الامام في رمضان، فسموا اللي بعد العشاء على طول دي التراويح، واللي في الاخر خالص دي التهجد. طب والناس اللي بتاخد رمضان في الليل كله صلاه هتسمي لهم ايه بقى؟ هتسمي دي ايه وتسمي دي ايه فدي اسماء بنسميها ايه؟ بيسموها اسماء طرفه. طرفه يعني من باب الفاكهه الكلاميه، انك دي هنسميها كذا ودي كذا، لكن ممكن كله يبقى اسم واحد. فقال جوف الليل الاخر فصلي ما شئت. طيب هو دلوقتي لما قال عنوان صلاة التهجد وجاب لها الحديث دوت، الحديث ده مفيش كلمة التهجد، يعني ما تقول والله الحديث ده ما بيدلش على التسمية اللي قالها، أقول لك عندك حق، لكن هو اصطلاح عند الناس، فممكن تقول ده مش دليل. فعلا وليك حق لو قلت مش دليل، هو سماه وقسمها بحسب العرف السائد عند الفقهاء وعند الناس فقط، وليس إن الشرع هو اللي قال دي تبقى صلاة التهجد. صلاة الحاجة هي صورة معظمة من الدعاء. الدعاء عبارة عن احتياج فبتطلب، فالدعاء عبارة عن حاجة. والصلاة اللي بنعملها دي اللي اسمها صلاة الحاجة، لما تشوف حتى معنى كلمة صلاة في المعاجم اللغة تلاقي الصلاة يعني الدعاء كده في الأصل، لكن في الشرع هي حركات وأقوال بنية مع شروط وأركان، يعني حاجات، يعني حاجات مخصوصة وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة. طيب صلاة الحاجة يعني الدعاء المعظم، الدعاء بصورة لها هيبة، يعني الدعاء بطريقة إنك تخش داخل الصلاة فتدعي الله عز وجل. فأول شيء في صلاة الحاجة إن الإنسان يكون محتاج الشيء دوت، يعني ما هوش إنسان بيدعو من باب الترف يعني، ما هو مش محتاج الموضوع ده أوي، بس يعني عشان التعبد لله عز وجل هو هيعمل الموضوع ده. لا هو بيبقى محتاجها، يعني كان واقعد في ضائقة وضرورة، أو الموضوع ده مش عايز يتم. فقال لك إنه ذهب الحنفية إلى أن صلاة الحاجة 4 ركعات، والمالكية والحنابلة إلى أنها ركعتين. خلاف، ممكن تعملها ركعتين ممكن تعملها 4. طريقتها إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له إلى الله حاجة، عنده شيء عايز يقضى ومش عارف يقضى، يعني ماشي في أسبابه ومش عايزة تقضى، بطل أسباب برضه مش عايزة تقضى، نعمل إيه؟ قال أو إلى أحد من بني آدم، كل ما بيروح لواحد يكلمه في الموضوع ده اللي عنده الموضوع عشان يخلص يصد ويرد، قال يعمل إيه؟ يتوضأ وليحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هو أول بيتوضأ، ويتوضأ الوضوء سابغ، سابغ يعني يحسن الوضوء، يعني وضوء سابغ، سابغ يعني مليان، يعني يعملوا ايه زي ما بيقولوا بمزاج، او بيعملوا بشويش، او يعملوا باتقان، او يعملوا بضمير لما تقول. ثم يصلي ركعتين ثم يثني على الله، خلص الركعتين سلم، يبدأ يمدح الله عز وجل، يا كريم يا رحيم. طيب وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو يثني على الله، يذكر صفات الله عز وجل، وبعدين يروح مصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ما يصلي على النبي يبتدي يقول الدعاء الجاي: لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، الله أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. قال الدعاء المخصوص اللي النبي قال إن هو ده الدعاء بتاع صلاة الحاجة، دعاء عشان الصلاة بتاعت الحاجة. ثم يسأل الله تعالى ما شاء من أمر الدنيا والآخرة. يبتدي بعد ما خلص يقول يا رب أنا عايز كذا وكذا. يبقى هو أثنى على الله، صلى على النبي، قال الدعاء اللي علمهولنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين طلب الحاجة بتاعته. صلاة الحاجة دي لها علاقة بصلاة الاستخارة؟ ما لهاش علاقة بصلاة الاستخارة، دي حاجة ودي حاجة. صلاة الاستخارة انت ممكن تصليها مع صلاة الحاجة، يعني انت عايز تعمل حاجة معينة، فانت عزمت انك تاخد الولد دلوقتي وتطلع بيه على اي مكان، خلاص عايز، بس الموضوع ده مش عايز يقضى، فصليته صلاة الحاجة، بس أنا خلاص قررت عايز أروح، عايز صلي صلاة الاستخارة، صليها، ملاش علاقة بيها، دي طلب إن ربنا ينجز الحاجة اللي هي صلاة الحاجة، والاستخارة دي أدب في إيه؟ البدء والشروع في عمل، أو شيء معين عايز تعمله، منفكتين تماما، الاستخارة أدب في البدء، وصلاة الحاجة طلب المعونة لإنجاز هذه المهمة. يبقى اللي بيصلي صلاة الاستخارة عشان يعملها بدل صلاة الحاجة هو بيعمل حاجتين مش في المكان بتاعها، هما الاتنين منفصلين عن بعض. صلاة الحاجة بتكون عند ال بيسموها ايه؟ عند ال يحصل الإنسان حيرة ان هو مش عارف يخلص الموضوع ده. صلاة الاستخارة لا، ما بيكونش في حيرة، بيكون في اختيار ان هو عايز ينفذ الموضوع ده، حتى الموضوع ما لسه مش هيتنفذش، بس هو هيقوم يعمل الكلام ده، هيسافر دلوقتي. طب انا قررت وخلاص الشنط في العربيه، او هنزل الشنط وهمشي بالعربيه، عايز اسافر، ممكن اصلي صلاه استخاره، هرتب بعد ما اصلي استخاره هعمل ايه؟ ولا حاجه، تروح واخد مفتاح العربيه والشقه ونازل وماشي، ما استناش يعني اي حاجه تطلع لي علامه تقول لي كده، نور يطفي، عربيه تشتغل، الشنط اتسرقت، فدي علامة ان انا ممشيش، مطرة بقت شديدة، وانا نازل زلزال بقوة 5.5 ريختر كده، انا واضح ان انا ارجع البيت احسن، مغص كلوي حاد، ايه ده؟ فاحنا هو مش عايز نمشي، ملاش اي علاقه. كونك انت ما مشيتش بعد المغزى الكلوي عشان رحت للدكتور ما عرفتش تسوق العربيه او ما عرفتش تسافر، دي متعلقه بالقدره مش متعلقه بالعلامه، انك انت في علامه بعد الاستخاره. العلامه دي لم يذكرها احد من العلماء اصلا، علامه الاستخاره دي تعتبر من الاشياء الجديده اللي جدت على امه محمد عليه الصلاه والسلام، مستحدثات متركبه على بعض بحاجات هي ليها معنى العلامات دي، بس معناها منفصل عن الاستخاره. يعني يقول لك ايه، طب ايه علامه الموضوع ده ممكن يتم؟ ممكن نتكلم في علامه الموضوع يتم او ما يتمش بعيد عن الاستخاره خالص. يعني هو عمل استخاره اوكي خلاص، بعد الاستخاره جاله تليفون قال له بص طريق اسكندريه مقفول. طب وبعدين؟ الزراعي قال له الزراعي مقفول. طب لو حبينا نروح عن طريق ورا عن طريق دمياط من ورا ونلف على الدلتا كلها، قال له برضه مقفول. شفت الحمد لله استخاره جابت لي الخبر ده. لا ملهاش علاقه بالاستخاره، ده حاجه تانية غير الاستخاره، دي شيء ربنا بيديهولك خبر يريحك بدل ما انت تروح وترجع، ريحك من اولها، علامه شيء لكن ملوش علاقه بالاستخاره. فلازم نفصل العلامات عن الاستخاره. الاستخاره دي ادب وذوق مع الله في البدء بالعمل، اما العلامات التانية فدي انت حسب انت ونصيبك. في واحد بتجيله علامات دي، واحد ما بتجيلوش، هو نصيب. صلاه الحاجه ايه علاقتها بالموضوع ده؟ ولا حاجه، ملهاش علاقة بالقصص دي خالص، لها علاقة بإن أنا عايز موضوع ومش عارف يتم، فبلجأ إلى الله بالدعاء. أصبر علي. أشد الدعاء الركعتين. خلاص أنا مش قادر، بدعي كتير بدعي كتير بعد كل صلاة، قال له خلاص قوم بقى توضي وضوء مخصوص، قول يا رب أنا جالك حاجة مخصوصة جدا، وهو ركعتين مخصوص وثناء على الله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء. أنا هقوله لك بالظبط النبي هو قاله لنا، يعني قال النبي قال لنا الدعاء ده بعينه تقوله وبعدين تطلب الحاجه بتاعتك منه. زي الدعاء بتاع اذا كانت لك حاجه فتوسل بسيدنا محمد. اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي، برضو بتاعت قضاء حاجه. تصلي ركعتين وتقول دي، ففي الصفه دي وفي الصفه دي، دي اسمها قضاء الحوائج. قضاء الحوائج ده يعني دعاء مكثف ومعظم الى الله عز وجل، يا رب انا عايزك في موضوع كبير قوي، موضوع كده كبر عندي وانا مش عارف احل. دي معنى صلاه الحاجه. وليس معنى ابدا انك بعد ما تعمل صلاه الحاجه دي الموضوع رحت للراجل راح الراجل رجعني تاني. خلاص يبقى ربنا مش عايزها. ممكن تصليها 20 مره. شغال. زي ما واحد ما نجحش السنه دي، السنه الجايه ينجح، السنه اللي بعدها ممكن ينجح، ما جراش حاجه. مش معنى ما نجحش السنه دي معناه هو مش هينجح خالص. كم واحد سقط في سنه وبعد كده السنه اللي بعديها نجح على طول. فلو كل واحد سقط في سنه قال لك خلاص معناها دي علامه ان انا مش هكمل في الكليه دي ولا اكمل في الدراسه دي ولا اشتغل فاتسرقت فلوسه، دي علامه ان انا ما اشتغلش تاني خالص. اشتغل وظيفه راح واحد عمل فيه اسفول راح اترفد بعد اسبوع، قال لك ده دليل ان انا فعلا الوظيفه مش ليا. مشي مشوار اتسرق، ده دليل ان انا ما امشيش بعد كده اي مشوار. العلامات دي مالهاش علاقه باي حاجه، دي اقدار محضه. ترتيب ان العلامات دي تبقى بعد كده قرارات، ده شيء من الغرائب، لان الاقدار لما تيجي تبص لها مفيش قدر زي التاني. تبص في الاقدار المكتوبه في اللوح وهي بتتحقق اقدار غريبه. ايه سنه زي التانيه؟ مفيش، كلهم مختلفين. فايه بقى اللي بيعمل علامه على شيء مستقبل؟ دلوقتي حضرتك قلت لو انا صليت استخاره وعرفت ان كل الطرق الاسكندريه مقفوله، يبقى دي مش علامه واجرب ان انا اروح اسكندريه وانا المفروض ان انا كده خلاص ما اروحش بقى. لا انت كان لك خبر قال لك الطرق كلها مقفوله، هتروح ازاي؟ اقعد ريح بقى. يبقى دي كده دي علامه ان انا ما اروحش. مش علامه، ده خبر. يعني ده واضح ان في واحد بيقول لك الدنيا ما فيش. يبقى خلاص يبقى كده دي كده من ربنا ان انا كده ما اروحش. مش موضوع من ربنا، عايز تروح روح، ممكن تروح انت تروح توصل هناك تلاقي الطريق اتفتحت. صح؟ هو لا صح بس مش هي مش بتجينا اخبار على الرسائل الموبايل يقول لك الطريق مزدحم مش عارف ايه، جميل. تروح انت ماشي تلاقي الطريق لا مزدحم ولا اي حاجه. صح. طيب. لو الرسائل دي بقى علامات محدش هيتحرك. انا كل ما امشي فاقول لك مزدحم الاقي الطريق مفتوح، ما اعرفش مزدحم فين. هو طب بالنسبة للحرف الدعاء يعني أنا إمتى أفهم إن أنا يعني الح قوي في الموضوع دوت ان ربنا مثلا مش عايزه، فانا افهم ان ربنا مش عايز الموضوع دوت، فانا افهم ازاي ان الالحاح دوت يعني ابطله امتى ويعني مستمر فيه. مبطله ايه؟ مبطله لما يكون اصلا الدعاء متحقق، يعني هو اصلا ربنا اجاب بس احنا مش عايزين نمد ايدينا على الكوبايه، يا رب عايز اشرب، فهو يحيي رزقه ميه قدامه، فانا قدامي ميه، يا رب اشرب، يا رب اشرب حبيبي مد ايدي، يا رب اشرب. هو برضو عمل ايه؟ انا هصلي صلاه حاجه دلوقتي يعني. طب ما انت بدل ما تصلي صلاه الحاجه ده انت لما مديت ايديك هيكون اخف بكتير، وعملت كده يا رب اشرب يا رب، هيقعد 20 سنه يا رب اشرب لغايه هو ايه، والدعاء متحقق، ربنا اجابه اصلا، ربنا اجابه من زمان. فبيحصل ان في ناس تقعد تدعي حاجات في مزاجها لازم تتحقق بالطريقه بتاعتها هي، ولو ما تحققش بالطريقه بتاعتها انا مش هشتغل الشغلانه دي ومش همشي في الموضوع ده ومش هقبل القصه دي. لا، انت اداك سبب لشيء هتوصل له عن طريق السبب ده، بس ده هياخد مده، عشان انا مش عايز التعب ومش عايز المده دي، فرافض اخش في ان انا اجابني بالسبب ده، ما دام اداني سبب امشي ورا السبب هيوصل السبب اللي بعده، يبقى هو كده اجابني اوصل السبب اللي بعده. لكن بنعمل ايه احنا لو ما ادانيش دي على طول؟ انا والله ما انا ماشيها الحته دي كده، انا عايزها عن قناه طريق قناه السويس، اما طريق راس الرجاء الصالح والله ما انا لفه. طب ساعات بقى عايزك تلف على طريق راس الرجاء الصالح، هتلف لفه بدل ما تاخدها في اسبوع هتاخدها في شهر ونص، هو ساعتها بقى عايزها كده، يا رب خليها لي في اسبوع، والله ما هي نازله في اسبوع، ده مكتوب في اللوح انها شهر ونص، وانت تقعد ما تعمل ما تعمل هي شهر ونص مش هيتغير، ما يبدل القول لدي مش هيتغير، يقعد هو يدعي مش هيتغير، انت عايز وانا لبيت لك، وانا حكمتي بتقول انك لازم تعملها بالطريقه دي، وهم مصمم ان هو يا رب عايز الكوبايه قدامك يا ابني، مد ايدك عايز اشتغل، الشغل موجود بس انا مش عايز الشغل ده، هو ده المتاح، خش فيه هتلاقي يجي لك الشغل اللي انت عايزه بس قدام، بس مش دلوقتي، مش في التكه دي، بعد التكه رقم 7، لا بس انا عايز استكه رقم 1، مفيش، هو الدعاء جه كده، ويبقى هو مصمم فيقول لك انا دعيت كتير استمر لغايه امتى في الدعاء؟ في حاجات مش عايزه الدعاء، في حاجات استجيبت، بس هو محتاج يمشي في الخطوات السببيه. لا، الخطوات السببيه اللي ربنا اداها لنا هي الاسباب، عالم الاسباب دي دعوات مجابه، يعني خلاص ربنا حققها فاداها لك. امتى الدعاء؟ لما يكون انا مش قادر على السبب ده، يعني انا لما اجي اجرب ان انا اعمل السبب ده لنفسي انا فاشل فيه، يعني لما اخش فيه الاقي روح مبوظ الدنيا في الشغل، يعني فعلا حاولت ان انا اعمل فلقيت اتخانقوا معايا وانا بوظت كسرت الدنيا ومش عارف افهم حاجه، فقلت طيب يمكن انا عشان ما خدتش دوره مثلا معينه اروح اخد الدوره دي، فلما خدتها وجيت اشتغل تاني لقيت برضو مفيش، خناقه، رفدوني، عملوا لي، عملت طب ناقصني ايه؟ كلمت واحد خبير اللي انت ناقصك تتعلم كذا وكذا، رحت اتعلمت كذا وكذا، جيت اعملها برضه مفيش، انت ناقصك خبره وملكات شخصيه معينه في التواصل مش عارف ايه، رحت عملتها مفيش، خدت 7-8 كورسات في الاخر لقيت الموضوع برضه مش ماشي. اعرف ان انا كده انا غير مؤهل لدي، ده يقينا، لان عملت كل اسبابها اللي غيري بيعمل نصها بينجح فيها وبيكمل، لقيت نفسي مش جاي عليها، مش متركبه عليا. ماهيش تروسي على تروسها. يبقى افهم ان دي مش ليا، اقول له يا رب انا مش عارف حتى اشتغل ايه، ممكن تقول لي اشتغل ايه؟ يا رب اعمل صلاه حاجه، اعمل، لكن طالما في اسباب انا ماشي فيها امشي فيها. لغايه ما تقف الاسباب الجا لمسبب الاسباب، اقول له انا عجزت. مديني بمددك، انا تعبت. بالله عليك ريحني، لحسن انا والله ما عارف، انا شفت قالوا لي اعمل كل حاجه عملتها، وبرضه انا ما عرفتش، انا ضعيف، انا فقير. لكن يبقى هو ربنا مديله الاسباب وغني بالاسباب. بس هو مكسل على الاسباب، يقوم يرفع دي في الدعاء، دعاء في غير مكان، لان هو حققها له في الارض اداها له. طب لو انا عندي حيره يعني مثلا اغلبيه الحيره بتبقى ما بين العقل بيقول ان انا امشي في الموضوع او امشي في الشغل ده وانا مثلا مش حاساه، ولما امشي في الموضوع الاقي الموضوع عقليا اوكي يعني ماشي، بس انا مش حاساه، فافضل اصلي صلاه حاجه ويفضل نفس الحيلة، بس مثلا ممكن تجيلي مسجز يعني اقرا حاجة انه اللي انت حاساه صح مثلا، بس بحس ساعات ان الحاجات اللي بنقراها بنفهمها حسب هوانا يعني، فده بيخوفني برضه فمبقاش عارفة اعمل ايه. لما الاحساسات القلبية دي المفترض ما نشتغلش بيها، يعني الامور السببية لازم نشتغل بيها بالعقليات، العقل هو اللي يشتغل معايا في كل حاجة. لو شغلت القلب بتاعي في السببيات العقلية يبقى أنا بشغل واحد في غير مكان، فالقلب دي مش شغلته، القلب دايما عمال يطلب أحاسيسه، يعني مثلا أقول لك إيه، انا اشتغلت الشغلانه دي بس ما حسيتهاش بقى، ما حسيتش ان انا راكبه على مودي، أنا مش متوائم معاها، مش حاسس ان انا احاسيس قلبيه. هو لو كمل شويه هيعرف انه في النهايه جاي يشتغل هوايه، ولا جاي يشتغل عشان عايز في الاخر راتب وعايز شيء يعيش بيه. اذا هو متحدد مش عشان هوايه. لو هوايه اقول له اشغل قلبك بقى كده، الموضوع اختلف. الشغلانه ماشي عشان الفلوس، ده عشان انت يعني عايز حاجه تانية. يقول لك صح، غير شوف حاجه تانية ينزل فيها مودك. جواز مثلا، هو يعني مثلا كل اللي حوالينا بيبقوا مثلا امشي في الموضوع، هو حد كويس ومحترم وكل حاجه، بس انا مش حاساه، بس هو الموضوع ماشي وهو حد. لا الجواز ده ملوش علاقه بالشغل. الجواز ده يعني الجواز ده غير الشغل. الشغل ده بالعقل، الجواز ده بالقلب. فهنا ما ينفعش نشغل العقل، احنا لازم القلب الاول يقول كلمته، وبعد ما هو يقول كلمته كامله يقول له العقل بقى ايه، تعال اشتغل انت. يقول القلب بقى خد اجازه، انت خلاص قلت كلمتك، خلص الموضوع. تعالى يا عقل قول لي بقى انا متناسب مع الشخص ده. شوف بقى الواقع، شوف ظروفي وظروفه، شوف طبائعي وطبعه، شوف كل حاجه ممكن تنجح بالسببيه ولا ما تنجحش. لو قال لي هتنجح اقول له خلاص يا قلب احنا هحقق لك رغبتك. لو قال لي عقل مش هتنجح اقول له يا قلب معلش هتضطر انك تتعب وانك انت تتعلق بالشخص ده، بس مش هحقق لك الرغبه بتاعتك. فلازم العنصرين يكونوا موجودين، لكن العنصرين بزي بالترتيب، القلب اولا يقول الكلمه وياخد اجازه، ويسيب بقى العقل ايه يشتغل، شوف شغله، يشوف بقى اختبارات الراجل ده، راجل نصاب، راجل جاي لعبي، راجل كسلي، راجل من بره شكله ومن جوه شكل. نقعد بقى نديله بقى الاختبارات اللي هي بتاعه الناس اللي عايز تعرف الشخص ده من جواه ايه. لازم يشتغل صح، وعلى حسب ما تطلع النتيجه يمشي كلام القلب، يمشي كلام العقل مش القلب. يقولش بقى لا طلع هو الراجل ده بالعقل المفترض ياخد 60%. طيب 60% دي انا تناسبني ولا عشان قلبي هو اللي مايل انا اعوض بقى ال 60 وازود لها ال 40 واخليهم 100% ونوافق على الموضوع؟ لا، لازم ادي العقل، العقل يقول بالظبط. لو انا حطيت الشروط بتاعتي بتاعت العقل اللي انا عايزها لازم تيجي تتوفق كلها. والله لا انا عايز اخفف الشروط بتاعتي عشان اخلي العقل لما يدور على الشروط دي بس اللي هي كانت زمان 100%، اخليها انا بالضبط دلوقتي بيتناسب مع 60% بس. فلما يدورها لي بقى كانها هي 100% فعلا. فانا الاول اخلي القلب يشتغل وبعد كده اشغل العقل واقبل حكم العقل، مش لما يشغل العقل ويعمل كل حاجه والاخر اقول له ما مالكش لازمه، واخد كلام بقلبي بعد كده اقول والله انا ما اعرفش اللي حصل والدنيا باظت، وبعدين طلع كنت فاكره موسى طلع فرعون، وبعدين مش عارف ايه. ما انا اللي مشيت منها غلط من الاول. صلاه الكسوف، الكسوف هي اغرب صلاه وردت في السنه النبويه لاشتمالها على ركوعين في ركعه واحده، ودي تعتبر هيئه مخالفه، ومع ذلك جاءت في السنه بالحديث وقبلها اهل الحديث، محدش خالف فيها. قال دكتور محمد قلعجي هي صلاه خاصه تصلى عند كسوف الشمس او خسوف القمر. الكسوف والخسوف ايا كان المعنى بتاعها في النهايه بيدلوا على معنى واحد، اللي هو اختفاء الشمس والقمر، انت مش شايفه. طب اشوف ما اشوفش القمر بالليل يعني معناه في حاجه، ما اشوفش الشمس معناه في حاجه. فقال لك اختلال الظاهره الكونيه دي معناها كانها علامه على تبدل الاحوال وتبدل النعم، وكان ده اذان بتغير الكون وحصول غضب وحصول مش عارف ايه. قال لك طيب نعمل ايه؟ قال لك ما دام في علامه على كده احنا نلجا الى الله عز وجل. طيب ما النبي عارف ان صلى الله عليه وسلم ان الموضوع ده علامه بتيجي، يعني بتيجي وقت وتروح، فانت لو ما صليتش برضه هتروح، ولو صليت برضه هتروح. طيب الصلاه دي عشان الحاجات دي تروح؟ قال لك لا، الصلاه دي عشان اظهار التذلل الى الله بس، ليس اكثر، من باب التعبد، من باب إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، وليس من باب تحصيل سبب انقشاع ذلك الكسوف أو الخسوف، إنه يروح ويتبدل أمره إلى أمر آخر. قال لك إذن الكسوف والخسوف يعني الصلاة بتاعتهم هي عبادة عاملة زي عبادة الاستخارة، أدب مع الله، إظهار التذلل والتعبد، زي الدعاء بتاع النبي في يوم بدر. الدعاء بتاع النبي في يوم بدر هو اللي جاب النصر؟ لا، هو ربنا كان هينصره، وربنا كان وعده اصلا بالنصر، وسيدنا ابو بكر كان عنده يقين لان النبي قال له ان انتوا هتنتصروا. ولما شاف النبي عمال يدعي ويجهش بالبكاء ويتذلل الى الله لغايه ما النبي ايه سيدنا ابو بكر لما بص عليه حس ان هو ايه ده، انت كده عامل في نفسك كده ليه؟ قال والله لا ينصرنك الله يا رسول الله، والله لا يخذلك الله يا رسول الله. طب ما الرسول عارف، بس الرسول بيبرز ويظهر التذلل لله عز وجل. ربنا بيحب من عبده كده انه يظهر له التذلل والفقر اليه. ربنا لو عايز العباد يقول لهم بصوا انتوا لو ما طلبتوش مني مش هديكوا حاجه، العباد هيعملوا ايه؟ هيقفوا على يظهر التذلل. هو قال لهم ربنا ان انا برزق كل حد، برزق الكافر وبرزق العاصي وبرزق المطيع وبرزق النبي وبرزق ابليس وبرزق كل واحد، مع كله برزقه. طب معناها ايه؟ معناها سواء انت طلبت، سواء قطعت، سواء عصيت، سواء كفرت، مفيش اي مشكله. لكن المظهر انك انت تتقرب الى الله وتتذلل اليه، انك انت تكون دائما بين يديه. طب ما انت عارف انه هيغفر لك وعارف انه هيرحمك وعارف انه، لكن ربنا بيحب التذلل، بيحب المظهر ده، الشكل ده. فصلاة الخسوف والكسوف هي تطبيق لهذا المعنى، إظهار التعبد والتذلل لله عز وجل، مع أنك أنت عارف أنك أنت مش سبب رفع هذا الكسوف ولا رفع هذا الخسوف، الاثنين هيروحوا لوحديهم، لكن الله عز وجل يريد أن يرى أدب العبد معه سبحانه وتعالى. طيب الكسوف والخسوف، البعض قال أن فيها خطبة قبل الركعة، قبل الركعتين، لأنهم اختلفوا أنها ركعتين أو أربعة، واختلفوا انها ليها خطبه او ملهاش خطبه. فبعضهم قال ان ليها خطبه، خطبه يعني كلمه تتقال قبل الصلاه. بعضهم قال لك لا، ولا ليها خطبه ولا حاجه، هي صلاه ركعتين تعملها وتمشي على طول. اتفقوا على ان صلاه الخسوف او الكسوف ركعتان، ثم اختلفوا بعد ذلك في الامور التاليه. الشافعية قالوا بأنها تصلى في وقت الكراهات، لأنها صلوات ذات أسباب، لأنه حصل كسوف خلاص في سبب. فلو كانت بعد العصر، أنت مفترض في كراهة أنك تصلي بعد العصر لغاية المغرب. الشافعية قالوا لا، إحنا عندنا ذوات الصلاة اللي لها سبب دي ما تبقاش مكروه حتى لو كانت قبل المغرب على طول. الأحناف والحنابلة والمالكية قالوا لا، لما يكون وقت الكراهة ما تصليش. طب تعمل بدلها إيه؟ قالك تسبح الله عز وجل، مش في كسوف، انت اقعد تسبح الله عز وجل. طيب الاحناف والمالكيه قالوا ما تصليهاش جماعه، تصلي كل واحد لوحده، انت قاعد في بيتك، انت قاعد كده، تلاقي الناس دلوقتي في صلاه الكسوف يقول لك تعالى عايزين نتجمع، مفيش مشكله يتجمع، ولو ما يتجمعش ممكن تصليها في بيتك. الشافعيه والحنابله قالوا تسن لها الجماعه، الافضل انها تكون فيها على جماعه. الحنفية والمالكية قالوا لا تسن لها الخطبة. الشافعية والحنابلة قالوا تسن لها الخطبة. الجهر بالقراءة عند الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يجهر بالقراءة في خسوف القمر. قالوا ليه؟ قالوا عشان بالليل، القمر ده بالليل، وبالليل عند الجمهور الصلاة تبقى جهرية. قالوا ولا يجهر في كسوف الشمس، لأنها الشمس ما بتطلعش بالليل، تبقى بالنهار، وصلوات النهار أغلبها سرية. فلو واحد عملها بالنهار جهرية وعملها بالليل سرية، في مشكلة؟ فيش مشكلة، لأن عندنا صلاة الليل نفسها ممكن تكون سرية وممكن تكون جهرية، بل صلاة العشاء عندنا فيها كام؟ ركعتين سرية، فيها ركعتين جهرية، وصلاة المغرب ركعتين جهرية وركعة سرية، وهي بالليل. فصلاة الليل مش كلها جهرية، وعندنا صلاة النهار مش كلها سرية، صلاة الفجر عندنا ركعتين جهرية. فده أمر من باب التغليب لكن مش من باب التحديد. يعني هم يقول لك الأغلب أن صلوات النهار بتبقى سرية، والأغلب أن صلوات الليل بتبقى جهرية، لكن ما هوش منع من فعل النقيض أو فعل المعاكس. وقال الحنابلة وأبو يوسف أي من الأحناف ومحمد من الحنفية يجهر بها كلها، لأنها صلاة فيها خطبة يجهر بها. الحنابلة والشيخان لما في عند الأحناف سيدنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا الكسوف والخسوف تجهر بها في كل وقت، سواء كانت بالليل في النهار كله جهر. قالوا ليه؟ قالوا عشان دي ليها خطبة، ومعروف أن خطبة العيد صلاة العيد فيها جهرية، خطبة الجمعة صلاة الجمعة فيها جهرية. قال لك خلاص يبقى دي كمان نقصها عليها ونخليها، ودام ليها خطبة يبقى برضو الصلاة إيه؟ تبقى جهرية. ده عند من يقول بإيه؟ بالخطبة. اللي ما بيقولش بالخطبة القياس ده ما يلزموش أصلا، عندوش الكلام ده. وده كله بسبب ايه؟ انه لم يرد فيها نص هي جهريه ولا سريه. النبي قال لهم اعملوها جهريه ولا سريه، يعني ما فيش نص بيحدد لهم هم يعملوها ازاي. طب افرض جاء نص واحد قال لك سمعت النبي في صلاه الكسوف يقرا بكذا وكذا، يبقى دي جهريه ولا سريه؟ اكيد جهريه لانه سمعه، خلاص يبقى جهريه. طب ده تحديد انها تكون جهريه، افرض عايز صلاه سريه، لا الفعل لا يدل على التحديد. لما النبي يفعل فعل ما يدلش ان ما يعملش، مش شرط ما يعملش الا دي، لا ممكن نعمل غيره. ده يدل على احد، على جواز احد الاوجه مش على منع بقيه الاوجه. زي ما النبي يصلي صلاه الليل بالجهريه، ما سمعناش ان النبي اللي بيوصف صلاه الليل انه وصفوا صلاته بانها كانت سريه صلاه الليل، لكن الفقهاء اطبقوا واجمعوا على ان صلاه الليل ممكن تكون سريه. يبقى فعل النبي ما يدلش على التحديد، يدل على بيان احد اوجه المشروع. الاركان، الاركان فيها اللي هي صلاه الكسوف والخسوف كما قال الثلاثه اللي هم المالكيه والشافعيه والحنابله، الاركان فيها ايه؟ تصلى هذه الصلاه ركعتين، في كل ركعه منها قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان. قال لكم ركعتين، الركعتين في كل ركعة فيهم، كل ركعة فيهم قيامين وقراءتين وركوعين، يقوم كبر فاتحة سورة، ركع رفع، المفروض يسجد بقى، لا يقرأ الفاتحة سورة بعدين يركع تاني ويروح رفع وبعدين يسجد تاني. يبقى كده عنده قيامين وعنده ركوعين وعنده قراءتين، قرأ مرتين وسجدتين، البقية بقى واحد في الركعة مفيش مشكلة. السادة الأحناف قال لك كل الكلام ده ميلزمناش، احنا دول الكسوف عبارة عن ركعتين زي أي ركعتين بتصليهم ومن غير خطبة، كأنك بتصلي كده ركعتين عادية، بس عشان في حدث حصل فأنت إيه بتعمل الأدب بتاع الحدث دوت، فما فيهاش لا خطبة ولا فيها مواضيع ولا بالميكروفونات يا جماعة مش عارف إيه ولا قالك فيش الكلام ده خالص عندنا. صلاة الضحى يعني اللي بنصليها من بعد شروق الشمس وارتفاع الشمس قدر رمح، اللي هو يعني بعد الشروق اللي بنشوفه في النتيجة الساعة 5 وكذا، افرض الشروق عندنا الساعة 6 في النتيجة مكتوب، يبقى احنا المفترض الساعة 6:25 على أقل الأقوال 6:45 يعني بعد اللي في النتيجة بعشرين دقيقة، الاحتياط 25 دقيقة. فنقول إن إحنا صلاة الضحى بتبدأ بعد الشروق بخمسة وعشرين دقيقة، بتصليها ركعتين، ركعتين بتعمل فيهم إيه؟ فاتحة وسورة. طب لو صليت فيها فاتحة بس فيهاش مشكلة. صلاة الضحى دي من الصلاة المستحبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نصح بها سيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة بيذكر كما في حديث البخاري يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، قال له كل 30 يوم، عشان سيدنا أبو هريرة كان من طلبة العلم، فقال له كل 30 يوم تصوم 3 أيام بس، طب بقية الأيام؟ قال له خليك فاطر. قال له ركعتي الضحى. طبعا الثلاث أيام دول أغلب العلماء بيقولوا إن هم كما جاء في بعض الروايات أنها 13 و14 و15 أو 14 و15 و16 خلاف في الترتيب، بس الأغلب على أنها 13 14 15. وبعضهم بيقول لا 3 أيام مفرغة في الشهر، تصلي في العشر الأولانيين تاخد يوم، في العشر التانيين تاخد يوم، في العشر الأخرى تاخد يوم. بعضهم قال لك لا الثلاث أيام دول متفرقين غرة الشهر ومنتصف الشهر وآخر يوم في الشهر. بعضهم قال لك بص دول تصومهم زي ما أنت عايز، 3 في أول 10، 3 في نص 10، 3 في آخر 10، 3 في الأول، 3 في الآخر، 3 زي ما أنت عايز. فالخلاف فيها واسع جدا، الثلاثة دي تصام إزاي. فقال 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. ركعتي الضحى يعني اللي هو وقت اللي ذكرت فيه دلوقتي اللي هو بعد 25 دقيقة من شروق الشمس إلى على أقل الأقوال قبل 5 دقائق من أذان الظهر قبل 5 دقائق. أكثر الأقوال تقول قبل الظهر بحوالي من 20 إلى 25 دقيقة. فعنده كده من بعد 20 دقيقة على أقل الأقوال من الشروق إلى قبل 5 دقائق في الظهر، ده كل وقت الضحى، ممكن يصلي في صلاة الضحى. كم ركعة؟ عنده من ركعتين إلى 12 ركعة أكثر الأقوال، وبعضهم قال مفتوح، أن وقت الضحى ده تصلي فيه زي ما أنت عايز. وأهل العلم بيعتبروا أن الوقت ده في الصلاة وقت مميز، ووقت يغفل عنه كثير من الناس، لأنه دايما وقت انشغال. فقالوا إيقاع مثل هذه الصلاة في هذا الوقت ولو ركعتين يدل على حضور القلب، أن القلب ده حاضر مع الله، أنه له في كل زمان شيء مع الله عز وجل. ده مش معناه أن العمل ده غفل عن الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيحب يعلمنا توزيع أنواع العبادات والأذكار، أن العمل حتى لو كان عبادة الصلاة عبادة أكيد، فبتعمل أنواع عبادات في أوقات، أنك بتعمل في الوقت ده أشياء. طيب، قال إذا مضى ربع النهار إلى استواء الشمس في وسط السماء. إذا مضى ربع النهار إلى استواء الشمس في وسط السماء. استواء الشمس يعني وقت الزوال، استواء الشمس يعني صارت عمودية. في وسط السماء يعني موجودة في النص، خلاص ما فيش ظل، بص على أي حاجة ما تلاقيش ولا ظل في أي حاجة. ذكر بعض أهل العلم بأن صلاة الضحى من أسباب الأرزاق، يعني لما تقول مثلا إيه سبب الرزق؟ السعي. طب وإيه سبب الرزق تاني؟ يقول لك الاستغفار. طب يقول لك إيه سبب الرزق تاني؟ يقول لك ترك الذنوب. يقول لك طب إيه سبب الرزق تاني؟ يقول لك أنك أنت صلي صلاة الضحى. فورد في بعض الآثار أن صلاة الضحى من أسباب الأرزاق، من أسباب التوسعة في الأرزاق والبركة فيها. دي اسمها أسباب، ما اسمهاش منشئة. يعني لو واحد بيعمل الذنوب وربنا بيرزقه، موجود الدنيا كلها كده. واحد ما بيصليش الضحى بس ربنا بيرزقه، موجود الدنيا كلها كده. واحد ما بيدعيش بس ربنا بيرزقه، الدنيا كلها كده. واحد ما بيستغفرش، موجودين الكفار كلهم ومسلمين كتير ما بيستغفروش وربنا بيرزقهم بيوسع عليهم. فدي بيسموها أسباب وليست لوازم، سببية ممكن تعملها. الأسباب دي المقصود منها إيه؟ المقصود منها حاجتين: إظهار التذلل لله عز وجل وطرق الأسباب، وتاني أمر استمطار العلامات. العلامات دي اللي هي الإنسان بيعرف بها الشيء اللي هيحصل، لما بيمشي واحد بالسبب بيعرف إن شاء الله في نتيجة وراء المفترض. فقال لك الاستغفار ده بيبقى لما الإنسان بيكثر منه بيبقى ده علامة على حصول النتائج، مش هو السبب المحصل للنتائج. لو كان هو السبب المفترض يجيبها على طول، لكن هو السبب الحقيقي اللي بيحصل كان يجيبها. لكن أهل العلم العارفين يقول لك إن الأسباب دي علامات على النتائج وليست مؤتية يعني مش هي اللي بتجيب النتيجة نفسها، لأن بنشوف أسباب كتير بنعملها ما بتجيبش النتائج. إيه الحل بقى؟ الحل إن نعرف إن دي علامات وليست موجبات، إن ده مش الشيء الموجب إنه لازم يخرج منه النتيجة دي. صلاة الطهارة دي ما فيش حاجة اسمها صلاة الطهارة، يعني ما تيجي تبص في السنة إيه صلاة الطهارة؟ ما فيش. بس والحديث في من توضأ وضوئي ثم قام فركع كده، فقال لك بص يبقى دي اسمها صلاة بعد طهارة، فسموها صلاة الطهارة. طب لو واحد تاني سماها صلاة المغفرة، واحد تاني سماها الصلاة التي لا يحدث فيها نفسه، واحد سمي زي ما انت عايز، واحد تاني سماها صلاة الفناء. يعني ايه الفناء؟ لا يحدث فيها نفسه، يعني فنية عن الأحداث والأغيار، فنية يعني انحجب عن غير الله، فسميها صلاة الحجب، سميها صلاة الفناء، سميها زي ما انت عايز، سمي زي ما انت عايز. بيقول لك ان في نوع من الصلاة حديث جاء بهذا المعنى اسمها الصلوات المخصوصة، دي الصلاة رقم 14. ان يتوضأ او تيمم. الشيخ بيقول لك كده تتوضأ او تتيمم، في وجود المية؟ لا، في عدم وجود المية، ويديك خيار. يعني بيقول لك انت اي صلاة تانية زي الضحى وحطها هنا من باب الاستطراد، لكن اي صلاة في الصلوات دي كلها عند فقد الماء يتيمم الإنسان. قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين. وفي بعض الروايات من توضأ فأسبغ الوضوء، يعني توضأ إيه بضمير يعني، والإسباغ بيقولوا عليه إنه بيكونش بمرة واحدة، يعني النبي ثبت عنه توضى مرة واحدة، وبعدين توضى مرة إنه كل عضو يغسله مرتين، وبعدين توضى مرة إنه هو كل عضو يغسله ثلاث مرات. فالإسباغ أهل العلم بيقولوا إنه هو الثلاث مرات، الثلاث مرات. وبعض أهل العلم بيقول لك لا، لو هو توضى مرة واحدة لكل عضو بس، ذلك وذلك كان يعني مناسب وكان هو دقيق وبيوصل المي بالضبط في كل حتة مظبوط، قال لك ده ممكن يطلق عليه إسباغ. إسباغ يعني عمل شيء كامل. كلمة سابغ الثوب يعني ضافي، يعني طويل، يعني كامل. فأسبغ الوضوء يعني عمله صح، عمله بزيادة. فقال لك ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، اتوضى وقام يصلي ركعتين. قال انا مش هكلم النبي، يقول كده مش هتكلم فيهم نفسك. الله اكبر. بدا يصلي، فاول حاجه افتكرها ايه؟ ان هو ما اتوضى، اتوضى صح، سوى كده اكلم نفسه، الاجر بتاعها راح. هو ليها اجر ركعتين، ليها اجر عطاء عند الله وليها اجر كتير، لكن غفر له ما تقدم من ذنبي دي المعنى بتاعها ده اللي في الحديث ده راح عليه. طيب جه وهو بيصلي قاعد كده، حس ان هو امام الله، حس ان هو كده امام الله، راحت عليه. طب ما حس ان امام الله هعمل ايه تاني؟ لا، ما تحسش ان انت امام الله، وما لا احس بيه، ما تحسش بحاجه. ازاي يعني؟ انا هو كده، هو شرط متعلق بكده، تعرف تعمله ما تعرفش تعمله، ما حدش جبر، ما هيش فريضه، هي دي شيء مستحب. طب يعني اعملها ازاي دي؟ ما تعملهاش، هي تيجي لوحدها، بس انا عايز اتدرب عليها. اتدرب عليها تاخد الاسباب بتاعتها، مش جوه الصلاه، بره الصلاه. كل اللي بنطلبه جوه الصلاه ما بيتحققش جوه الصلاه، بيتحقق براها. لما بتحققه براها بيقوم يتحقق هو جواها. طب يعمل ايه عشان يوصل لدي؟ يتعرف على الله. كل ما يتعرف على الكبير، الكبير ده قصاده تضمحل الصغائر كلها، اي حاجه صغيره بتختفي. لو واحد شايف نفسه كبير قوي، شايف نفسه ان هو مليونير مثلا، يقعد جنب ملياردير، مش هيحس بروحه، هيشوف بس الملياردير الدنيا ايه حتوه منه، هيحس انه صغنن، وهينسى نفسه انه صغنن اصلا. يجي يركب، يجي يركب عربيه روز رايز بتاعته، روز رايز مش ال 500 سي، روز رايز، مش هيحس انه راكب عربيه اصلا. يقول لك انا فين من ده؟ ده راكب غواصه بطياره على مش عارف ايه، يعني ما بعضيهم كوب. انا ولا حاجه، انا زيرو، انا كده في حته، مش انا افتكرت نفسي عندي فلوس. فهينسى نفسه. فايه اللي يخليك ما تشوفش الاشياء؟ انك ترى شيئا يذهلك عن الاشياء. طب اشوفها ازاي؟ اتعرف عليها. كل ما اعرف الشيء، كل ما يزيد الشيء ده عظمه عندي، فلما يكبر في قلبي يبقى هو بس اللي هو اللي موجود بس. فالشيء ده لما يكبر يزحم الاشياء الصغيره، يزحم يزحم لغايه ما يستولي. لما يستولي ما فيش حاجه تتشاف غيره، ولما يتشاف غيره يلغي عندك الاشياء التانية. لما تتلغي الاشياء التانية لا يحدث بها نفسه، يخش في الصلاه الله اكبر، فعلا الله اكبر حقيقه، مفيش ولا حاجه تانية. بس انا بحاول ان انا اعملها جوه الصلاه، ولا هتوصلها، ما توصلهاش دي، دي بره الصلاه. دي بتبقى ماشي بذكر، ماشي بورد، ماشي بتعرف، ماشي بنظام، ماشي بقراءه، ماشي مع العارفين والسالكين الى الله عز وجل، المحبين لله سبحانه وتعالى. يوم قلبك يجذب وينجذب ويتعرف على الله فيحصل له الحال دوت. لكن اقول انا احاول اركز بس، ان انا اخلي نفسي من مشغوليات وانسى كل الحاجات اللي بتقطعني عن الله عز وجل، واتوضا وضوء واحس ان انا كده مقبل على الله، وان انا قبل التكبير احس ان الجنه من امامي والنار من خلفي ومش عارف ايه عن يميني ومش عارف ايه من تحتي وربنا مطلع عليا من فوقي. كل دول وتقول لي لا يحدث فيها نفسه، قال لي ناقص، انت جبت الدنيا كلها والاخره، يعني حتى الدنيا ما كفتش، وجبت كمان الجنه والنار، وجبت الكعبه، وجبت وجبت. فالكلام ده، الكلام ده اللي هو دي مرتبه، انك انت تستحضر الكعبه وتستحضر الجنه والنار دي مش مرتبه وحشه، مرتبه حلوه، بس ما هيش المرتبه دي، دي مرتبه علوي، دي بتاعت الناس اللي هم ايه، زي بقول لك مرتبه العوام. اللي هي ايه مرتبه العوام؟ انك بتصلي ركعتين تعمل فيهم الاركان والمستحبات بتاعتها وتاخد الاجر بتاعها خلاص. وركعتين التانيين ليه؟ زي بتاعت الكعبه والجنه والنار والكلام ده، مرتبه علوي شويه، بتكون عايش مع جو تاني مختلف. بقول له فيها مرتبه الخصوص، الخصوص اللي هي لا يحدث فيها نفسه، يقعد يخش في الصلاه ما يفتكرش ولا حاجة. قال لك هو ده زي بتاعت منصور بن المعتمر لما صلى في المسجد وبعدين المسجد راح نص وقع، إذا حصل زلزال أو مش عارف إيه راح تك نص وقع، الناس جريت بعد ما الدنيا هديت رجعوا لقوا المنصور المعتمر قاعد في النص بتاع المسجد السليم بيصلي زي ما هو. خلص الصلاة منصور ده الدنيا وقعت، قال أنا ما خدتش بالي. خدتش بالك؟ يبقى أنت كنت مع الله ولا لم تحدث نفسك؟ وأنت عارفش، ممكن قاعد بيبكي وشايف النار قدامه أو شايف الجنة أو شايف سيدنا رسول الله أو شايف الكعبة أو شايف عايش مع ما حدش قال سيدنا منصور المعتمر كان لا يحدث نفسه ولا. ممكن يكون في شيء شغله عن شيء، لكن الشرط الشيء اللي شغله يكون الله، مش شرط يكون هنا لا يحدث نفسه، ممكن يكون بيحدث نفسه ومشغول بالشيء اللي بيحدث بيه دوت بس تايه عن الناس مش معاه، قاعد في حتة تانية، قاعد في الآخرة، قاعد في الجنة، قاعد في أي، قاعد خايف من صور الناس اللي تعذب في النار فأشغله ذلك عن وقوع الزلزال مثلا، أو شايف الناس اللي بتنعم في الجنة فأشغله ذلك عن وقوع الزلزال، أو يكون هو فعلا كان وقتها حاضر مع الله وناسي الدنيا والآخرة ونفسه ومش فاكر ولا حاجة. ثلاث احتمالات الله أعلم. فمش كل اللي بيبكي من خشية الله، ممكن يبكي خوف على نفسه، يبكي حزن ان هو يعني اتظلم من الناس اللي ظلمته اكلته وبهدلته ومش عارف ايه، بيبكي ان هو دايما حظه في الدنيا دي وحش، انا ايه يا رب اللي انا فيه دوت، يقعد ايه صعبان عليه روحه. واحد تاني بيبكي شوقا الى الجنة والحور العين والقصور، واحد تاني لا بيبكي شوقا الى الله، واحد تالت بيبكي شوقا الى سيدنا رسول الله، واحد رابع بيبكي شوقا الى وإلى وإلى وإلى اشكال الحاجات كتير. مرة واحد عرفه كان بيبكي في الصلاة بقوله بتبكي ليه؟ قال بيبكي شوقا الى صديق ليه توفي من سنة، في الصلاة جوه بيبكي شوقا لصديق توفي، فهو نفسه يموت عشان يروح يقابله هناك. فأنواع الشوق وأنواع البكاء لا تنتهي، فمش كل واحد دخل الصلاة وكان هو خاشع، معناها خاشع لله، الخشوع يعني الانتباه، ممكن هو منتبه لحاجة. كم حاجة بقى موجودة ممكن ننتبه لها؟ كتير، أعلاها الله سبحانه وتعالى. فصلاة الطهارة دي اللي هي لا يحدث فيهما نفسه، والوصول إليها عن طريق التعرف إلى الله عز وجل، وهي أعلى المراتب واللي بسمى مرتبة الفناء. والفناء ده ليه أول وملوش نهاية، فناء ليه أول وليس له نهاية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما بعيط. نعم؟ اعرف يعني اعرف انا بعيط ليه، يعني ممكن اكون بعيط مش عارفه بعيط ليه، يعني مثلا بسمع ايه بعيط او بفكر ان انا مقصره فبعيط، ما بقاش عارفه احدد السبب ايه. لو واحد جه فصفصك هيعرف يطلع انت بتعيطي ليه، يعني تخشي جوه تشوفي الايه اللي انت بتخليك تعيطي، طب ايه اللي فيها خلاني اعيط؟ مثلا وهم سنسلكه سقر وما أدرك ما سقر، سنسلكه وبعدين تقريت اللي بعديها إيه، إنه لم يكن من المصلين ولم يكن ولم يكن، النار خوفتني، بس اللي خوفني حتة إطعام المسكين، ممكن تفصص كده. طب حصل إيه في المسكين؟ إنك أنت عندك مثلا وهم مرة إنك أنت في حد كان قال لك، واحد بيشحت في الشارع وكان شكله متبهدل فقال لك اديني يا بنتي جنيه، فانت ما تديش جنيه، طيب الهي ربنا ما يبليكي باللي بلاني، الكلمه دي راحت معلقه، فانت قلتي ده مسكين وانا ما اديتوش حاجه، فشكلي كده الله اعلم ربنا هيبيني في الدنيا، ما بلانيش في الدنيا معناها هيدخلها لي في الاخره، حاجات متركبه جوه بعضها تعقيدات كده. فيقوم لما انت تمشي ورا نفسك تعرفي اصلها وفصلها. لكن مجمل التفاصيل اللي بيخلي الانسان يبكي كله مجمله البعد عن الله، أكثر من البكاء البعد عن الله. دائما الله عز وجل لا يجعل أحد يبكي، لما الإنسان الناس بتتعرف عليه قوي بيبقى بكاء من نوع تاني بقى، بكاء من الحلاوة ومن الأنس ومن الشوق ومن الجمال اللي شافوه منه. لكن البكاء اللي قبل المرحلة دي بيبقى كله بكاء أوهام وبكاء نكد وتنغيص حياة، ما هوش بكاء إيجابي، بكاء سلبي، ويطلع الانسان منه منهزم نفسيا ومتضايق ومتكدر ومش مبسوط من حياته. البكاء التاني بتاع ربنا ده لا، تلاقيه بعد البكاء منشرح ومبسوط وعنده طاقة ومقبل على الناس، اخر جمال. الفرق بينهم الاثر بتاعها، فرق لما انت تعيش مع حاجة مخلوقة ما تعيش مع حاجة خالقة، مفيش مقارنة.